أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن دين الله كامل شامل، دين من عند ربنا، وهو أعلم ما يصلح أحوال خلقه في معاشهم ومعادهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الدين يرسم الأحكام والنظام لمسلم كريم طاهر الظاهر والباطن، سليم القلب، نقي المشاعر، عف اللسان وعف السريرة، متأدب مع ربه ونفسه، ومتأدب مع الناس أجمعين، بل إنه لمتأدب مع هواجس الضمير وخلجات النفس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. الإسلام ينشئ مجتمعا متدينا، محفوظ الحرمات، مصون الغيبة والحضور، لا يؤخذ فيه أحد بالظنة، ولا تتتبع فيه العورات، لذا أدبنا فأحسن تأديبنا. ومن ذلك خلق يمثل في شوه في المجتمع مظهرا من مظاهر الخلل وقلة الورع وضعف الديانة، صورة تشوش على حفظ الحرمات وسلامة القلوب وصيانة الأعراض وتحري الحق. إنها كبيرة من كبائر الذنوب، وموبقة من الموبقات الآثام، وحالقة من حالقات الدين، يشترك في ذلك فاعلها والراضي بسماعها. إنه خلق الغيبة، وهو ذكر العيب بظهر الغيب، ذكرك أخاك بما يكره، سواء أكان فيه ما تقول أو لم يكن. وهكذا بينها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها المستمع الصادق، إن كلامك في أخيك في غيبته إن كان حقا فهو غيبة، وإذا قلت فيه ما بلغك عنه فهو الإفك، وإذا قلت فيه ما ليس فيه فهو البهتان. هكذا بيّن أهل العلم رحمهم الله، وكلها حرمها الله في كتابه وعلى لسان نبيه. الغيبة تشمل كل ما يفهم منه مقصود الذم، سواء أكان بكلام أم بغمز أم إشارة أم كتابة، وإن القلم لأحد اللسانين. والغيبة تكون في انتقاص الرجل في دينه وخلقه وخلقه وفي حسبه ونسبه، ومن عاب صنعة فهو في حقيقة الأمر يعيب صانعها، وهذا خلق الله. والله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض، فكيف تذم ذميم الخلقة والله خلقه؟ وكيف تفخر على وضيع النسب والله وضعه؟ إنه اعتراض على خلق الله وحسن تدبيره وحكمته، فرب وضيع في عينيك رفيع عند الله. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينادي هؤلاء المبتلين بهذا الداء المهلك: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. أخرجه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح. وقال الحسن رحمه الله: والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد. عجبا لمن ينتسب إلى الحق والإيمان، كيف يركب مركب الغيبة وقد علم أن المبتلى بها ذو قلب متقلب وفؤاد مظلم، انطوى على بغض الخلق وكراهية الخير، لا يعنيه نفع نفسه بقدر ما يعنيه ضرر غيره، راحته وهناؤه أن يرى النعمة عن أخيه زائلة والمحنة فيه واقعة، يسره أن يرى الخير عن أخيه ممنوعا والمصائب به نازلة، غيظه وغمه أن يصيبك خير أو يحالفك توفيق أو يتيسر لك رزق أو يجري على يديك نفع. قلوب مريضة تحسد في السراء وتشمت في الضراء، غل وحقد وضغينة يمتلئ بها صدر صاحبها ويتربص بها الفرص لينفذ سمومه ويرمي سهامه. عجبا لهذا، هل من شأن المؤمن أن ينطوي على كل هذه الضغينة لأخيه وكأنه يأنس بخذلانه ووصول النقمة إليه ولا تخطر له أخوة الإيمان ببال؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أيها المستمعون، وأنتم لا تستطيعون أن تفارقوا أجهزتكم الذكية، هل تفكرتم فيما تكتبون فيها وما تقرؤون أو تعلقون أو تعجبون وتتابعون؟ عجبا لمغرم بمغرد يتتبع العورات ويفرح بالزلات ويشيع المنكرات، عجبا لمن يفخر بسبقه في إشاعة أخبار تؤذي الآخرين وتسوءهم. هذه الغيبة المتحضرة، هذه الغيبة المتطورة، فبدلا أن تغتاب في مجلس يحضره عدة أشخاص أتاحت التقنية الحديثة الغيبة والبهتان والإفك على أسماع ومرأى الملايين. فسبحان الله، هل يتحمل ظهر المغتاب هذه الأوزار والآثام؟ يا قوم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ذو الغيبة صفيق الوجه لا يحجزه عن الاغتياب إيمان ولا تحفظه للمكارم مروءة، إذا وجد متنفسا أشبع طبيعته الجهول، ينطلق على وجهه في المجالس لا ينتهي له حديث ولا يتوقف له كلام. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن أشد ما يكره الإنسان وينفر منه طبعه أن يتناول لحم ميتة ليأكلها، وأشد منه غلظة وأكثر منه بشاعة أن يكون ذلك الميت أخاه. بهذه الصورة البشعة المستقدرة شبه الله الغيبة وما يتناول المغتاب من أخيه، وشبه الله الغيبة بهذه الصورة لينفر الناس منها كما ينفرون من ذلك ولتستقر في نفوسهم بشاعتها. لما علم سلفنا الصالح حرمة الغيبة وأدركوا خطرها على المجتمعات وخطورتها على المغتاب في يوم العرض على الله، أمسكوا ألسنتهم عن التكلم في عرض أحد أو طعنه أو شتمه، وشغلوها بذكر الله وطاعته. أيها المستمعون، بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم خطر الغيبة وإثمها وسوء عاقبة أصحابها، فقال عليه الصلاة والسلام: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا؟ قال: تعني قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. إن كلمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على ما فيها بالنسبة لما نحن اليوم عليه من نيل من أعراض المسلمين وذكر عيوبهم ومثالبهم ونقائصهم لا تعد شيئا. إن فاكهة المجالس هو تتبع العيوب وتلمس الزلات، لا تتحقق لذة ولا مسلاة للكثير إلا في الخوض في أحوال الناس، همز ولمز وانتقاص وتفرح وشماتة. ويل له ثم ويل له، من يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وأقبح ما يقع فيه هذا وأمثاله غيبة ولاة الأمور وأهل العلم والفضل ورجال الحسبة والصلاح والذين يأمرون بالقسط من الناس، يقعون في أعراض ذوي الوجاهة والمنزلة ورجال الخاصة والعامة، يحطون من أقدارهم ويجترئون على مقامهم وينزعون من مهابتهم ويرفعون الثقة عنهم، يطعنون في أعمالهم وجهودهم ويشككون في قدراتهم وكفاءاتهم، لا يذكر عظيم إلا انتقصوه، ولا يظهر كريم إلا شتموه، ولا يبرز صالح إلا اتهموه، ولا يتميز مسؤول إلا مقتوه، يمشون بالكذب والتدليس والمغالطة والتشويش، يتهمون الثقات ويقعون في الصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا انتهت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. مستمعي الأكارم، إن هناك أسبابا كثيرة لظهور الغيبة بيننا، منها قلة الناصح والمذكر والقدوة في مجالسنا ومنتدياتنا الذي يرد عن عرض المسلم إذا تحدث فيه أحد بما يكره. يقول النبي عليه السلام: من ذب عن عرض أخيه ذب الغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه مسلم. ومن الأسباب أن يشفي المغتاب غيظه بسبب غضبه على من وقع فيه فيذكر مساويه، ومنها موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومداهنتهم، ومنها الحسد لمن أثني عليه فيريد زوال تلك النعمة فيقدح فيه لينتقص من قدره حسدا له. ومن الأسباب اللعب والمزاح والضحك والاستهزاء، والواجب استشعار مراقبة الله والنجاة والخلاص من هذه الآفة العظيمة. وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، فعن عطية بن عامر قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وحسنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد.